الشاشة تعمر حتى يلعلع بارودو. خليها تغير عهدانا المقتصدات دمرها وحرر إلا قرانا والمقتصدات دمرها وحرر إلا قرانا يا هالقسام ورسمك جوا القلب بمهجانه القسام وبرسمك يلعب صهيون وعوانه بهجم على المول ما يهمك هز المحتل وركانه بهجم على المول ما يهمك هز المحتل بس بتذل عيداها وفيها القسام حارسها تحكي أشعار تتباهى تتغزل في فارسها.